أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نهلنا في قول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لكم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فكان الحسد سبب المصائب التي تجري بين العباد، أن يحسد بعضهم بعضا على ما أتاه الله عز وجل من نعمة. ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى حذرنا من هذا الحسد، أن نكون يحسد بعضنا بعضا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصيب هذه الأمة ما أصاب الأمم السابقة من الأدواء. قال: سيصيب أمتي داء الأمم. فقال: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبصر والتدابر والتنافس في الدنيا والتباغض والبخل، حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. هذه الأدواء جنودا أدواء الأمم السابقة. قال: ستكون فيكم أيضا. منها قال: الأشر والبطر. الأشر والبطر، والاثنان أصلهما من المرح، أن الإنسان يمرح فيطرى. فأشر أشر الإنسان بمعنى فرح زيادة عن اللزوم، فرح زيادة عن اللزوم، وظن في نفسه أنه أعلى من غيره. البطر وصل لمرحلة البغي، إذا هنا أخذ نعم الله ولم يستغلها في شكر الله وعبادته، وإنما استغلها في معصية الله وإغضاب الله سبحانه. وإنسان بطران يتبطر بنعم الله على نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله يعطيه مالا، بدل ما يأخذ هذا المال ينتفع به في مطعم، في مشرب، في كسوة، في نفق على أهل، في تصدق على مسكين، لا، هو يفعل به المعاصي، يأخذ المال بخمر، بحشيش، بكذا، يعمل به أفراح، يتعالى على الناس بمعاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا البطر سوء استخدام نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. والإنسان الذي يسيء استخدام النعمة حري بأن يسلبها بعد ذلك وأن يحرم منها. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر يبتدي بأن الإنسان يفرح زيادة عن اللزوم، يخليني أفرح، أعمل كذا وأعمل كذا، فإذا به بفرحه صار أشران بطران، وبعدين يحصل بين الناس التدابر بسبب ذلك، يبغض بعضهم بعضا، يتدابرون، يعني كل واحد يجي ظاهر للتاني، يخاصم بعضهم بعضا بسبب التنافس على الدنيا، ويحصل التباغض والبخل، وبعدين يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، ثم يكون في النهاية الهرج، يقتتلون على الدنيا. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: هل يحسد المؤمن؟ يعني المؤمن مش ممكن يكون إنسانا حسود. فقال: ما أنساك لابن يعقوب. نسيت أولاد يعقوب عملوا إيه مع أخيهم؟ قال: ما أنساك بني يعقوب، إلا أنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. يعني كل إنسان قد يأتي في نفسه شيء، أحيانا الغاضب الفلان يتمنى له الشر، هنا هذا خطأ، راجع نفسك بسرعة، ارجع عن ذلك، لا تجعل هذا يحملك على انك تضرب بيدك ولا تتكلم بلسانك. اذا حصل في القلب ذلك سارع بتغيير هذا الذي في القلب، ما تسكتش عليه الا حيزين، وبعدين يصير نارا في قلبك يحرقك قبل ان يؤذي غيرك. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس اقدر على رضا الا الحاسد. معاوية بن ابي سفيان كان مشهورا بالكرم ومشهورا بالحلم الشديد، يحلم على الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو صاحب الكلمة الجميلة: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا جذبوها تركتها، وإذا أرخوها ذهبتها. يبقى اللي بيني وبين الناس موصول على طول، هم يرخوا أنا أشد، هم يشدوا أنا أرخي، ما خليش الشعر اللي بيني وبين الناس تنقطع أبدا. فيقول: كل الناس أقدر على رضاه إلا الحاسد، إلا الحاسد ما أقدرش أرضي هذا الحاسد. ليه؟ قال إنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. اللي بيحسد اللي يرضي هذا الحاسد ما يعدلوش إلا أن النعمة تزول منك. هذا الذي يرضيه هذا كأنه يعترض على ربه سبحانه في إنعامه على عباده. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان له شعر جميل في هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. داريت كل الناس، المداراة الكياسة في المعاملة، الملاينة في الكلام، داريت الناس هذه المداراة. والمؤمن لابد أن يتعلم المداراة، مش كل حدا بالعنف وبالضرب وبالشدة والأخذ، لا لا، تداري الناس، تداري الناس، تفوت وتغضي عن أشياء. فهنا يقول الشافعي: داريتك أدرت من أداري كل الناس، إن أنا أليم مع الناس إلا الحاسد، مش عارف أدخله بطريق، مش عارف أجيله بطريق هذا الحاسد. ليه؟ وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. الحاسد ما يرضيش أبدا إلا النعمة اللي عندك تروح منه، حتى لو ما راحتلوش، المهم بقى شيء أنت عندك، شيء حسود يغار مما يعطيك الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحسد شر ووبال على صاحبه، وهذا حقيقته، أن الإنسان يتمنى زوال نعمة الغير وأن تأتي إليه، فإن لم تأتي إليه المهم تزول. يستوي الإسلام في عدم وجود النعمة. ولذلك العلماء يحذروننا من ذلك، من الحسد، وأنه شر على الإنسان قبل أن يكون شرا على غيره. فينبغي على الإنسان المؤمن أنه ينظر لأسباب الحسد ويزيلها من نفسه. أسباب الحسد كما قدمنا قبل ذلك ثلاث أسباب من أسباب الحسد، ويذكر الإمام الغزالي سبعة أنواع أو سبعة أسباب من أسباب الحسد اللي تكون في الإنسان بسببها يحسد غيره. ترجع للمغاضبة، إن يغضب من الشيء، وترجع إلى إن يظن عليك بالشيء الذي عندك. فقالوا من أول الأسباب العداوة، العداوة بين الناس، وقدمنا تفصيلها. السبب الثاني التعزز، الإنسان يحب يكون متعززا، الكل يخدموه، هو أعلى من الجميع. بسبب حب هذا الشيء يقوم الإنسان يتغيظ، إن فلان هذا بقى لي كذا يبقى مش هيخدمني، أما هطلب منه حدا مش هيعملها لي، بقى في مرتبة أعلى مني، فيتغيظ منه بسبب ذلك. لذلك الإنسان المؤمن حين يرى النعمة جاءت للغير يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، حين يرى الفقير قد اغتنى يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال للفقراء في البلد لما واحد الغنى والتاني الغنى، الحمد لله حيعطف على غيرهم، حيعطي الفقراء، لكن ما تنظرش ده ما يستاهلش، ده له هذه النعم، اشمعنى بادل ما دليش انا ليه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقول العلماء من الاسباب ايضا ان يكون في طبيعه الانسان حب استخدام الغير، يحب ان يستخدم الغير، ان دايما يبقى التاني ده ضعيف وقليل وما عندوش حاجة عشان اقدر انا استخدمه على طول، يوم ما هيبقى قوي وعنده هيستغنى عني، مش هنقدر نستخدمه. لذلك يقولون او القران يقول ان الكفار كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتيم، مع انه رساله نزلت عليه عنده 40 سنه صلوات الله وسلامه عليه، 40 سنه ليس يتيما عليه الصلاه والسلام. المفهوم هذا الصبي الصغير او الطفله الصغيره اللي مات ابوها وهي لسه ما بلغتش او لسه ما بلغش، هذا يسمى باليتيم. اما بعد البلوغ لا، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يثنى على احتلال، لا يثنى بعد، بعد ما الانسان صار بالغا ما اسمهوش يتيم، خلاص بقى كبير، الان صار رجلا وصارت امراه. ولكن الكفار ابوا الا ان يفضلوا يقولوا هذا يتيم قريش، هذا يتيم قريش، كانهم يستقلون عليه الصلاه والسلام حتى لا يتبعوه. ويسجل عليهم القران الكريم ذلك الذي يقولونه. قالوا في القران يقول: لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ما ينزل القرآن على أبي جهل، ما ينزل هذا رجل عظيم في قومه، ما ينزل على عروة بن مسعود، هذا كبير ثقيف، اشمعنى نزل على الحسد؟ ثم ليه نزل القرآن على هذا؟ نسوا أن النبوة ليست كسبا من الإنسان، وإنما وهب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان في واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الجاهلية، لما عرف من اليهود ان في نبي يبعث بقى يتعبد بين الناس ويتعامل علشان تجيله هو الرسالة، ما جاتلوش الرسالة، فكان من اكثر خلق الله عز وجل لما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عارف من اليهود ان في رسالة ستنزل في هذا العصر وان في نبي سيكون في هذا العصر، فحب ان هو يكون هذا النبي. طيب ما جاتلوش هذه النبوة، يعمل ايه؟ يحسد النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي النبي صلى الله عليه وسلم أشد العداوة، لأنه كان يتمنى أن هو ليكون هذا النبي. هذا مزاجك أنت، أنت عايز قدر الله بحسب ما تريد أنت. الله يخلق ما يشاء سبحانه ويختار، ما كان لهم الخيار، ما كان لهم الخيار، الخيار ليست للخلق ولا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما لله سبحانه وتعالى. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن يوم من الأيام أن يكون نبيا؟ ولا دار بخلده صلى الله عليه وسلم، ما دار بخلده أبدا أن يكون نبي، بل لما نزل عليه جبريل خاف وارتعب وجرى صلوات الله وسلامه عليه، وراح لخليله يقول أخشى أن يكون يستني شيء، أن يكون دار بي شيء، قال لا والله لا يصيبك شيء. تقول له والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكيل وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. هذا حسن الظن في الله، حسن الظن في الله. السيدة خديجة رضي الله عنها تقول معقول انت تعمل كل الخير ده وبعدين يجي لك شر؟ لا لا ما يكونش أبدا، هذا خير لك من الله. وتأخذ وتذهب به إلى ورقة ابن نوفل، وورقة يقول أخبرني ما الذي يأتيك، فيخبره بمجيء جبريل إليه يقول الله هذا الناموس الذي نزل على موسى، لو أدركني يومك يعني أنت حتكون من هذه الأمة، ونصرتك نصرا مؤزرا. ورقة بن نوفل يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لو أدركني يومك حين يخرجك قومك لنصرتك نصرا. أو مخرجيهم، طب يخرجوني ليه إذا كنت أنا أكون نبيا من الأنبياء، إلى ليه يخرجوني قومي؟ قال ما بعث نبي مثلي، ما بعث نبي إلا وعداه قوم، حيعدوا قومك. إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون نبيا، سيكون رسولا، سيعاديه قومه، وهذا الذي حدث، أن عاداه قومه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرضوا بما آتاه الله سبحانه من فضله، فقالوا مستنكرين ومستكثرين عليه ما آتاه الله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا؟ دول المؤمنون اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي يمن عليهم الله عز وجل من بيننا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يمنون أنفسهم، يضحكوا على أنفسهم، يخدعون أنفسهم، إن هذا الإسلام خير، لا لا لو كان خيرا لم يسبقنا إليه هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين وهؤلاء الضعفاء، كنا إحنا اللي سبقنا إليه، ضروري عشان إحنا ما دخلناش فيه بدل مش خير، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يخدعون أنفسهم بكلام هو من الشيطان، وما دفعهم إلى ذلك إلا الحسد. السبب الرابع من أسباب الحسد العجب، العجب أن الإنسان يتعجب، وهو استكثار النعم على الخير. بقى فلان ده يبقى كذا، بقى فلان ده يبقى كذا، فلان اللي ما كانش لاقي ياكل يبقى كذا، يستكثر عليه ويعجب من حاله. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، مش معنى تكون رسولا، ما أنت إلا بشر مثلنا، نحن زينا زيك كلنا بشر، هو قال لكم أنا حدا ثاني غير بشر، أنا منكم وأنا من البشر، وكل بني آدم من تراب، كلهم لآدم وآدم من تراب، أنا إيه غير من البشر مما خلقتم منه. قالوا أنؤمن البشرين مثلنا، أهنا الكفار يقول وقومهما لنا عابدون، قال اليهود ذلك أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقال فرعون على موسى وهارون الكفرة من آل فرعون أنؤمن لموسى وهارون وقومهما بنو إسرائيل يعبدوننا وهم لنا مسخرون مسخرون في خدمتنا. وقال ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أمال كانوا عايزين أجل الملك ينزل عليهم من السماء، ولو نزل عليهم ملك من السماء لجعله الله عز وجل، الناس لا يثقون ينظر لملك ويجلس ويترعب من الملك، كانوا يجعلوا بشر ردع الأمر نفسه من بشر الذي أمامهم. قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، مش عايزين النبي، عايزين ملائكة تنزل من السماء. هذا كله يعجبون إشمعنا أنت إن صرت نبيا وإحنا لا. قال سبحانه أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. هل هذا الذي أثار حصيفتكم وأثار عجبكم تتعجبون أن جاءت رسالة على نبي بشر مثلكم عليه الصلاة والسلام؟ فعجبهم زاد عن الحدود، فإذا بهم ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا مبعوثا إليه، حسدوه لذلك. السبب الخامس من أسباب الحسد الخوف من فوات المقصود. الخوف من فوات المقصود هذا يكون في المتزاحمين على شيء واحد، مجموعة من الناس يتزاحمون على منصب واحد، كل واحد خايف يضيع منه هذا المنصب، أن يكون مديرة، أن يكون وزيرة، أن يكون رئيسة، أن يكون كذا، أن يكون كذا. فإذا بهم يذم بعضهم بعضا، الحسد يدفعهم كل واحد يطلع العوار اللي في التاني، العيوب اللي في التاني عشان ما يتفرجش بهذا الشيء. فهنا الخوف من فوات المقصود يحدث وله أمثال في القرآن. المثال أولاد يعقوب كانوا يحسدون يوسف على قربه من أبيه، على منزلته من أبيه. أبوه لم يكن يميز بينهم إلا بالسبب الديني، السبب الديني. لما ابنه يقول يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هنا رأى ابنه رؤيا وأبوه يعبر الرؤى، فلذلك علم أن ابنه سيكون شيئا كبير، سيكون في يوم من الأيام إنه الشمس والقمر والكواكب تسجد له أولها. إن رأيت أحد عشر كوكبا بإخواتك والشمس والقمر أبوك وأمك أو أبوك وخالتك، ولا يسجد يبقى أنت في يوم أبوه نبي. إذا كان أبوه نبي سيسجد له حييبة واحدة حاجة جديدة، يبقى سيكون شيئا كبير. لذلك ما دخلش في دماغه أبدا أن يوسف قتل، مش ممكن أكله زيد، إزاي الرؤية متحققتش أصلا. لذلك لم يصدقهم فيما قالوه وصبر الصبر الجميل أعظم الصبر، وكان سبب هذه المصائب الحسد. حسد يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الإنسان لما يأخذه الحسد ينسى نفسه، هم أبوه النبي ويعرفون ذلك ويعرفون أبونا في ضلال مبين، أبونا لا لا بعيد عن الحق، وذا أبوهم النبي بعد عن الحق، هذا كلامهم الباطل الذي ندموا عليه بعد ذلك بعد كم سنة، سنين طويلة. من هذا الحسد الخوف من فوات المقصود، هم أحبوا أن يكون منزلتهم من أبيهم هي منزلة يوسف، لكن يوسف له قدر عند الله أطول فوق قدر هؤلاء، فهم لم يعرفوا ذلك فحسدوا يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك الناس يحصل بعضهم بعضا على فوات المقصود، انت أقرب مني لأبويا، لا لا أنا أبغض منه. لذلك أمرتنا الشريعة بأن نسوي بين أولادنا، أن نسوي بين أولادنا. النعمان ابن بشير يذهب أبوه بشير للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أم النعمان طلبت مني أن نعطي هبة أرضا أو دارا له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت ليالي كلهم مدت لهم زي هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور، هذا ظلم، لا تشهدني على جور، أتحب أن يكون لك في الجن سواء؟ قال نعم. قال فأعدل بينهم، أعدل بينهم، يبقى خلي، لأن هذا كان ابن من زوجة والتانية أبناء من زوجة تانية، فأمه أحبت أن ابنكم ميز على أخواته من أبوه بأنه له أرض أو له شيء أكثر من أخواته، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمساواة بين الجميع، اعدلوا بين أولادكم حتى يكونوا لكم في البر سواء. يبقى هنا من أسباب الحسد الخوف من فوات المقصود، هذا يكون بين النظراء اللي بيتنسوا على منصب واحد على شيء واحد حيضيع، فكل واحد يشفه في الآخر ويشوه في الآخر علشان هو اللي ينال ذلك. قد يكون كما حدث بين إخوة يوسف، قد يكون بين الضرائب، الضرائب كإنسان زوج اثنين ولا ثلاثة، فيبتدي كل واحدة تتكلم عن الثانية وتقول لها دي وحشة دي فيها كذا، وما سميت الضرة إلا من المضرة، تضر الواحدة الأخرى بسبب ذلك. قال الشعراء في ذلك حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا ورغيا إنه لدنين، إنه لدنين. ضرائر الحسناء يرون ضرتهم حسنة وجميلة، ولكن العمى بلدي وحشة بقبيحة كضرائر الحسناء، قالوا لوجهها حسدا وبغيا إنه لجميل. كذلك الذين يتنافسون على الشيء الواحد، إذا لم يكن عندهم إيمان، إذا لم يكن عندهم رضا بالقضاء والقدر، إذا بهم يسفه بعضهم بعضا، يتكلم كل إنسان عن الآخر بما لا يليق. السبب السادس من أسباب الحسد، وكما ذكرنا هذه الأسباب ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله، قال حب الرياسة، حب الرياسة وطلب الجاه. الجاه مأخوذ من الوجه، ووجه الإنسان أجمل ما فيه، فطلب الجاه طلب أن يكون له عند الناس منظر، يكون عند الناس موجها ينظر إليه، الكل ينظرون إليه. طلب الجاه وحب الرياسة، هذا الشيء يكون في الإنسان يدفعه لأنه يقاتل على ذلك حتى لو فني الناس كلهم، بس المهم يوصل للذي يريده، فيدفعه بذلك الحسد. الحسد لذلك منعنا من طلب الدنيا، ما تطلبش الدنيا، ما تبكيش على الدنيا، ما بقاش همه كل الدنيا للدنيا، لا لا لا، الدنيا للدين. لذلك الصحابة كانوا يجاهدون في سبيل الله، ما كان أحد من نفسه أن يكون قائد الجيش، إن هو القائد في الجيش، إن هو اللي يكون الأمير في هذا المكان، لا لا لا. هذا أبو هريرة يصير أميرا في يوم من الأيام، فلما يرجع يقاسمه عمر رضي الله عنه المال، أنت كنت جيت أمير وحاسبه، قالك هذا المال منين؟ تعالى نقاسم. هذا المال قال لي من كذا، وكان مرتب بتاعي بحوشه الذي أخذ، قال لا لا أقاسمك فيه. أبو هريرة يرضى خذ قاسمه فيه، وهو يعلم أنه لا، هذا مالي أنا، ولكن طالما أنت شك قاسم في هذا المال. وبعدين لما يطلب أن يكون أمير كلها مرة تانية، وبعدين تقول لي قاسمك مالك، مش عايز منكو حاجة، مش عايز منكو هذا الشيء. يبقى أمور طلب الجاه، هذا خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي لم يهزم قط لا في جاهلية ولا في إسلام، ما هزم قط رضي الله تبارك وتعالى عنه، يصير في الشام ومع أبو عبيدة بن الجراح، وبعدين عمر بن الخطاب يسمع الناس يقولوا خالد خالد خالد انتصر خالد انتصر خالد، خاف عمر رضي الله عنه، خالد هتنسب الفضل لخالد ولا لله سبحانه تبارك وتعالى؟ طيب حاضر خالد ونشوف تنتصر ولا تنتصر. ويرسل إليه أبا عبيدة بن الجراح، يرسل رسولا إن إذا جاءت هذا الخطاب شيل نفسك من قيادة الجيش، وأبو عبيدة هو اللي يمسك الجيش. الرسول فطن ذهب إلى عبيدة في الأول، قال هذا خطاب من عمر، أخذ أرى الخطاب، لا ينفعش، ينفعش هذا الكلام الآن في وقت الحرب والقتال، لا لا لا، شيل خبي الكتاب ده. سبحان الله، شوف النفوس الطيبة. أبو عبيدة بن الجراح وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف، وهو أنه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى. يأخذ الجواب، لا مش وقته، وقت القتال الآن، خلي خالد لأنه هو القائد على هذا الجيش لغاية ما ينتصر الناس وينتهي القتال، وبعدين هذا الرسول اللي جاي من عند عمر يقول لخالد يقول سمعان وطاع على أمير المؤمنين، ما قالش لا ده أنا بتاعتي وأنا أبدا أبدا لم يقل ذلك. كل الانتصارات هذه هذا طلب آخرة ليس طالب دنيا. طيب ساب الجيش بقى وخلاص، أنا ما يشعر بهذا الجيش أبدا، صار جنديا في الجيش تحت إمرة أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى، كان قائدا وصار جنديا، حد من القوات يقبل هذا الشيء؟ يكون قائدا وبعدين لا خليك عسكري؟ مش ممكن، مش ممكن، إلا إنسان ضحى بنفسه لله عز وجل، فكان خالد هذا الإنسان رضي الله تبارك وتعالى. وهنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، سلمه سيف الله المسلول، هذا سيف سله الله. لذلك كان عمر في عهد أبي بكر يقول لأبي بكر اعزل خالد، اعزل خالدا، قال يا الله لا أغمد سيفا سله الله سبحانه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، لا لا لا أغمد سيفا. سنتين اللي كان فيهم أبو بكر رضي الله عنه رفض أبو بكر أنه يعزل خالدا، إنما عمر له وجهة نظر، الخوف على التوحيد، الخوف على العقيدة، أن الناس ينسبوا النصر الخالد وينسوا ربهم سبحانه، هذا خوف عمر على الناس أن يقعوا في الشرك، وجهة نظر صحيحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعزل خالدا. كان وجهة نظر أبي بكر لا لا أغمد سيفا سله الله سبحانه على الأعداء، وجهة نظر صحيحة. وأيضا وجهة نظر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن خالد، ذهب عمال الصدقة يطلبون الزكوات من الناس، ذهبوا لعباس مرضى شدي، ذهبوا لخالد مرضى شدي، ذهبوا لابن أم جميل مرضى شدي، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا العباس دفع الزكاة ولا خالد دفع الزكاة ولا ابن أم جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم لا لا لا اسمع، أما العباس فقد استسلفتها منه، استسلفت منه زكاة سنتين مع الهوش السنة دي حالة، ده أنا أول العام خدت منه زكاة السنة دي والسنة الجاية كمان. فالعباس رجل كريم سمح أعطى زكاة سنتين، ما قالش السنة ما تخلص السنة دي الزكاة، لا لا الناس محتاجين، فدفع زكاة سنتين تلاقي منه زكاة إيه ما دفعها أصلا مقدمة، يبقى العباس طلع لأنه حق في المنع. طيب وخالد من منع خالد ايه اني ما اللي رح استخدم خالد رضي الله عنه؟ هم وجدوا عند خالد سيوفا كثيرة وأذرعا كثيرة وعددا كثيرة، قال زكاة السلاح بتاجر في السلاح، هات زكاة عروض التجارة اللي عندك. قال انكم تظلمون خالدا، لا لا تظلمون خالد، اوقف هذا كله في سبيل الله، كل هذا مش عامله للتجار، ده عامله للجهاد في سبيل الله. فأخذ من العلماء هذا الحديث دليلا على وجوب الزكاة في عروض التجار، وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، وخالف في ذلك ابن حزم رحمه الله، وهذا الحديث يحتج به العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لولا أن خالدا أوقف ذلك لكان فيها زكاة عروض التجارة. طيب ابن أم جميل ليه منع الزكاة؟ لا ده مش مظلم، ده ظالم، ده هذا ظالم. قال ما ينقم ابن أم جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، كان فقيرا وكان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون ادعوا الله لي بالغنى، ادعوا الله لي إني أغنوني، العسى أن الله إذا أغناك إنك تبخل وإنك ما تعمل وإنك تطغى، لا أبدا، لئن آتانا الله من فضله لن آتاني الله إلا أصدقن ولا أكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولى وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ابن أم جميل هذا بخل وامتنع، والقرآن أخبر عن ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى من ضمن الأشياء التي تدفع الإنسان للحسد أنه يحب أن يكون فوق الناس، قائدا للناس، أمام الناس، الأنظار كلها تنظر إليه. لذلك المؤمن دائما يتواضع، لا يحب أن يظهر حب الظهور، الذي يقصم الظهور. الإنسان يحب أن يظهر، عارف يفضل يظهر يعني لغاية ما تقطم ظهره ينزل ما يطلعش تاني. احذروا من حب الظهور، من حب الفخر، من حب الخيناء، من أنك تكون فوق الناس، لا لا كن متواضع. إذا رفعك الناس هم اللي رفعوا، إذا وضعوك لا لا لا أنت. الله عز وجل إذا شاء شيئا لابد وأن يكون. إذا ما تحرص على الدنيا احرص على دين الله سبحانه والتواضع لخلق الله. أيضا السبب الأخير السابع وهو شح النفس بالخير على عباد الله. هذا أبخل البخلاء، أبخل بخيل، يعني يقول الإنسان اللي يطلع فلوس من جيبه عايز يديها الواحد بعدين، لا لا مش عايز راح مرجعها تاني، هذا بخيل. أبخل منه من بخل بنعمة الله على غيره، من بخل بمال غيره. إنسان أنا عايز أتصدق على فلان أديله، لا لا ما تدلوش. طيب أنت مالك، أنت مش هاخد بمالك، أنت ليه تمنع خيرا يريده الإنسان؟ هذا أبخل البخلاء الذي يظن بنعمة الغير، فكيف بالذي يظن بنعمة الله سبحانه تبارك وتعالى؟ نعمة الله على إنسان هو لا لا مش عايز نعمة الله تروح، كأنه نصب نفسه إن هو أحكم ويرى أن نعمة ما يستحقهاش فلان والله عز وجل قد أعطاها، كأنه يعترض على ربه. هذا أبخل الناس. هذه أسباب الحسد لها علاج، عكس هذه الأسباب تدفعها بأنك لا تعمل بها. نرجوها الغني إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.